صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أول ما يلفت النظر في الآية الكريمة، وأقول يلفت النظر لأن مجتمعنا درج على غيره، كأنه احنا نقرأ القرآن لكن ما نتنبه إلى ما في القرآن الكريم من مضامين. يعني مثلا احنا مجتمعنا مجتمع يميز بين المرأة والرجل، وهذا التمييز بين الرجل والمرأة كأنه خطين، اكو خط تمييز بمعنى التصنيف، واكو خط لا تمييز بمعنى التفضيل. نبه لي. يعني مثلا افرض الان لما اقول بناء مسجد غير بناء الدار، طبعا المسجد قد يكون بناء اضخم، قد يكون بناء اوسع، لكن انا مو بصدد المفاضلة بين الدار وبين المسجد اريد اقول هذا افضل او هذا افضل، لا، انما اريد اميز، اقول هذا بناء موضوع للصلاة وهذا بناء موضوع للسكن. ها، الانسان يسكنه يقضي حاجاته به، هذا لا يجي يؤدي به عبادة ويطلع، فهذا الى مكانه وهذا الى مكانه. المسألة مو مسألة من حيث البناء والوظيفة، مو مسألة تفضيل، وانما مسألة تصنيف. مرة لا والله اجي اقول ان هالجنس افضل من هالجنس، لا، هذا الغلط. نبه لي شوي. الحقيقة احنا عندنا اذا نلقى اكو احكام للمرأة تتميز عن الاحكام اللي للرجل، هذا نابع منين؟ نابع من الفروق، الفوارق الفطرية الموجودة بين الرجل والمرأة. هذه عدها فوارق تقتضي ان يكون لها احكام خاصة، والرجل عنده شمات وعنده خصائص تحتاج احكام خاصة. يعني اقرب لك المعنى، المرأة تحمل، واذا كانت المرأة تحمل لابد لها حكم. شنو حكمها ايام الحمل؟ شنو حكمها ايام الولادة؟ اذا ولدت شنو مثلا عبادتها؟ تمارس عبادتها؟ تتوقف مؤقتا مثلا؟ الى احكام. الرجل ما يمر بها التجربة، ما يمر بها المعنى، ما عنده احكام، ما الى ما معناه انا اجي اقول ان الرجل لان ما يحمل مثلا افضل، او ان المرأة لانها تحمل مو افضل لانها تتعرض الى مشاكل او الى الام او الى ضغوط، لا، هذا كله تفكير سطحي. التفكير الصحيح ان التصنيف، هاي المرأة الها ميدان والرجل الها ميدان، ميدان الرجل يختلف عن ميدان المرأة، مسألة تفضيل ما لكل منهما وظيفة يؤديها في الحياة، والمسألة ماكو مسألة تفضيل. لاحظ المعادلة اللي يريد القرآن الكريم يرسخها بالأذهان، لان احنا مو سهلة ان نقتلع هالمعنى من أذهاننا، احنا عايشين في مجتمع، مجتمع تتحكم بقيمنا وعاداتنا من قبل الاسلام. يعني تتصور ان الجاهلية راحت من مجتمعاتنا؟ ابدا، الى الان تتحكم بسلوكنا. يعني كثير من السلوك بالشارع او السلوك عند الافراد سلوك متأثر بالقيم الجاهلية الى الان. يعني مو مثلا الان الواحد من عندنا اذا صار عنده نزاع مع واحد اخر وقف، الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بدل ما يرجع الى العقل الى القانون الى الضوابط. لا، اذا عنده سلاح عقد سلاحه واجه جعل عاليها سافلها. ما نزال احنا ذا جاهلية، يعني الى الان احنا تحكم بنا قيم الجاهلية بالرغم من وجود تعاليم اسلامية ووجود قرآن ووجود سنة نبوية شريفة. فيلعب بينا بالواقع الميراث الاجتماعي، يلعب بينا لعب مروع. هذا المعنى يحتاج شوية بحث طويل، لكن دخل نشوف بمقدار ما يتصل بموضوعنا. شوف المعادلة، والمؤمنون والمؤمنات، لاحظ معادلة اكو. هالمعادلة على حد بعضهم اولياء بعض، على حد سواء النصرة والموالاة بين هذين سميهم الفرعين، فرع الذكورة وفرع الأنوثة، المؤمنون والمؤمنات. القرآن الكريم هالمعنى يريد يضع به على سبيل المساواة بين هذا النوع، او بالاحرى بين هذا الفرع وهذا الفرع، لان كلهم نوع واحد، لكن بين هالفرع وبين هالفرع المسألة. اذا القرآن يريد يشيل من اذهاننا شنو؟ يريد يقول في اصل الفطرة، وخر ماكو باصل الفطرة افضل ومفضول، لا، بالفطرة سواء. اذا اكو افضل ومفضول يجي بالكشبيات، سيجينا خلال البحث الامور الكشفية يصير بها تفاضل، اما الامور الذاتية ما بها تفاضل. المؤمنون والمؤمنات، هذا انسان وهذه انسان، نعم، هذا الى عواطفه وعقله وهي الها عواطفها وعقلها، الها تركيب خاص. هذا التركيب الخاص ما يوحي بالتفضيل، يعني كون المرأة عاطفية اكثر من الرجل، وكون الرجل اكثر مثلا جدية من المرأة، لان هذا تقتضيها وظيفته في الحياة، والا مو مسألة تفاضل. ها، يعني انا الان دي اجيب لي كتلة من الطين، اسوي منها ماعون للطعام، اسوي مسطح، واسوي منها ابريق للشاي، اسوي بهيئة خاصة ابريق الشاي غير الماعون المسطح، لان هذا يؤدي وظيفة غير شكل وهذا يؤدي وظيفة غير شكل، لكن مو معناه يقال هذا افضل من هذا، لا، انما في طرحة الفكرة. ها، في اصل المنشأ والخلقة القرآن الكريم يريد يقلع من اذهان هاي مسألة الافضل. نبه لي، يقول لا، انت انسان يتعامل مع انسان، هذا الى قناة في الحياة وهذا الى قناة، وكلاكما ترجعان الى الانسانية. ولهذا تلاحظ انت لما ترجع الفقهاء المسلمين، فقهاء المسلمين في باب الكفاءة، الكفاءة بالزواج، لما ترجع الان الى باب الكفاءة تشوف ان الكفاءة اللي يشترطها بعض الفقهاء بيش هاي علم بيش ترتبط؟ ترتبط بالذات، لو ترتبط بالكشفيات، لا ترتبط بالكشفيات مو بالذات. نبه لي زين، شلون؟ يعني لما يريد يقول، حتى لو يقول لي ان القرشية، شو تنبه لي، المرأة القرشية ما يمكن تأخذ واحد من الناس، من سائر الناس، من فلان فلان مثلا. ها، على منين ناظر؟ ناظر علما، مو ناظر الى الذات، لا، ناظر للعرف الاجتماعي. العرف الاجتماعي يقول ان قريش افضل من غيرهم، انهم جنس، نعم، مفضل، هو نظرا لهالمعنى. وإلا ما معقول يقول أن القرشي يتميز بخلقه عن الإنسان أفرض اللي عن الأفرض اللي ينتمي إلى تميم مثلا أو ينتمي إلى بعض القبائل الأخرى، إلى قيش مثلا أو إلى دارم مثلا، ها؟ في ليش ما أقول لأن كلكم لآدم وآدم من ترى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما معقول بأصل المنشأ والخلقة أكو تفاوت. إذا لابد أن يكون هذا الشيء اللي يشترطوه أن القرشية لازم يكون كفؤها واحد قرشي، ها؟ هاي ناظر إلى العرف الاجتماعي مو إلى الذات. العرف الاجتماعي قد يكون خطأ وقد يكون صواب، نبه لي. فإذا ناظر علما إلى الكشبيات مو ناظر إلى الذاتيات. مثلا الآن يعتبرون أفرض بعض المهن تقعد بالكفاءة عن المهن الأخرى. يعني تفرض امرأة أبوها يشتغل أفرض بتجارة ضخمة، زين، واحد يشتغل أفرض بعمل عادي بسيط، عمل بسيط. بعض المذاهب الإسلامية ما تعتبر كفو. ليش؟ تقول انه ماكو تكافؤ بالمعيار الاجتماعي لا هنا ولا هنا. هذا المجتمع يخلع عليها صفة وهي المرأة المجتمع يخلع عليها صفة، يعتبرها جليلة ومحترمة وانا ما يعتبرها جليلة ومحترم. واغلب الظن ان نظرات فقهاء المسلمين ناظرة الى نقطة. شنو هي النقطة؟ يقول لك دول اذا تزوجوا بعدين راح يصير احتكاك، راح هاي المرأة تقول له انا من معدن افضل من معدنك، انا من كيان احسن من كيانك، من طبقة ارقى من طبقتك، لان الطبقة تلعب دور في تفكير الانسان. فتحاشيا لهذا حتى الاسرة بعد ذلك لا تنهدم، ليجي من اول الامر شوف جماعة الشيء اللي يناسبه مستوى ياخذ من عنده. شنو مصلحته ان باشر يتزوج وباشر صار بينه وبين زوجته التهاب وصار هو يبتعد عنه وهي تبتعد عنه. فتلاحظ موضوع الكفاءة يرتبط بايش؟ يرتبط موضوع الكفاءة بالكشبيات. ولذلك الإمامية والمالكية، نعم، والشافعية عندهم الكفاءة شنو؟ الكفاءة الإسلام بس، الكفاءة الإسلام. يعني لما ترجع الآن إلى كتب الفقه، كتب الفقه الكفاءة بها الإسلام، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، زين، دين الاسلام، المسلم كفو المسلمة. يعني هاي نظريا، اما تطبيقيا لا تطبيقيا احنا جاهليين الى الان، تطبيقيا هذا موجود عندنا. يوم يشوف لك واحد عنده امامة ولحية ويقعد وصعد، لا تزوجوه. ليه؟ شنو دليلك انت؟ شنو يعني كونك انت مزاجك تخليه يتحكم بالشريعة؟ جاي تيجي الى شرع الله عز وجل وتقف امام شرع الله، انت اشتغلت شنو حجمك حتى تتكلم هالكلام هذا؟ دليلك شنو هو؟ دليلك ارجع الى راجع دليلك شو هو. دليلك ينسجم مع الخطوط العامة للشريعة؟ يو لا ما ينسجم. فنظريا تمام، تلقى انت في كتب الفقه أن المقصود بالكفاءة هنا بس العقيدة الإسلام. ولا الأحناف أفرض والحنابل لا يشترطون الكفاءة في أمور معينة، في أمور، في كثير من الأمور. فخلنا نرجع هسه، أنا أريد أقول أن موضوع الكفاءة سنوربنا خلال البحث بعض الأمور. موضوع الكفاءة عند علماء المسلمين غالبا يلاحظون هالجانب، يلاحظ ان الكشبيات تتحكم بعد ذلك بنوع العلاقة، نوع العلاقة بين الرجل والمرأة تتحكم به الكشبيات، فلي يتورط من الاول ياخذ. والا المرأة انسان والرجل انسان وكلاهما على صعيد الانسانية واحد، وكل واحد يمكن عند قابلية ان ينهض بيش؟ ينهض بالعمل الذي يقوم به الاخر مراعيا في ذلك خصائص الفطرة، ها؟ هيكون تؤخذ بعين الاعتبار. طيب في المسألة في واقع الأمر أن المرأة إذا أهلت في ذاتها ماكو نقصان. خل أضرب لك مثلا، يعني احنا عندنا الآن أبرز الميادين اللي جل بها الرجل شنو هو؟ ميدان الحرب. ميدان الحرب يعتبر من الميادين اللي يتميز بها الرجل ويجلي بها الرجل باعتبار هذا يعني حذق هذا اللون من الفن. على مر التاريخ الحروب يقومون بها الرجال الى ان وصلوا الى مستويات بحيث اصبح مسألة الحرب ترتبط بالرجل، لكن المرأة في ساحة الحرب تقل عن الرجل؟ لا، مو ما تقل عن الرجل. شلون؟ بدليل شنو؟ بدليل اذا نرجع الى التطبيقيات، مثلا نجي ندرس وحدة من النساء اللي عاصرت النبي صلى الله عليه وآله، نشيبة بنت كعب المازنية. نشيبة بنت كعب هاي كانت واقفة بالساحة يوم أحد تقاتل وابنها يقاتل، ابنها رجل وصلب وقوي هرب، هي وضعت يدها على صدرها ردتها، وعيب عليك تهرب؟ رجل ارجع، ارجعته الى الحرب، وقف يقاتل، وقفت هي تقاتل، وقفت تقاتل قتال الابطال، مو الشكل. وهذه المفروض انه كان هي تهرب، لان الشدة اللي موجودة بالشاحة، الشهام، السيوف، الحالة اللي مرت عليها الحالة الشديدة، كان ينبغي ان يحملها على الهرب، ما هربت، بالعكس اللي هرب الرجل، هي ما هربت. فيبدو انه في اصل طبيعة المرأة ما اكو نقصان عن اصل طبيعة الرجل. خلي عنك هذه، نجي الى حمنة بن جحش. هذه ابنها راح وزوجها واخوها، ثلاثتهم راحوا بالشاحة، حملتهم ولم يرف لها جفن ابدا نهائيا. حمل اجلها النبي، وقف اجلها، احتشبي. قالت احتشبت يا رسول الله. اما المرأة في غاية الصلابة بالشاحة وقفت، وذني مو سهلة، يعني ستسمعه نظريا واحد، شوف ابنه ثمرة كبدة، خلاصة كبدة، شوفه قدامه ثمرة فؤاده، وشوف زوجها، زوج بالنسبة للمرأة سقفها، الواقع حياتها، زوجها وابنها واخوها، يعني اعمدة بيتها ثلاثة وقعا، ومع ذلك وقفت وهي في غاية الصلابة تقاتل وتكافح، ولم يبدو عليها الضعف، ما يدل على انه في اصل طبيعتها ماكو نقصان. زين ليش تروح بعيد الان؟ عندنا اسماء بنت ابي بكر، اسماء ام عبد الله بن الزبير. اسماء وقفت ويا عبد الله بن الزبير موقف على ان عبد الله يعني شخص غير عادي، شجاع عبد الله. زين عبد الله ابن الزبير على صلاته، على شجاعته تردد، وان كان هذا التردد لبسه ثوب. شنو الثوب؟ قال انا اخاف من دول الامويين، مو اشرار، هذول بعد موتي يمثلون بي، يجون يقطعون اعضاء يمثلون، لان عندهم تجارب كثيرة، سووها ويا زيد، سووها ويا الحمزة ابن عبد المطلب، سووها ويا جماعة، طبيعتهم من بعد الموت ما يعفون عن القتيل، يجون لي يمثلون بي، وانا اخشى ان دول يمثلون بي. قلت له اسمع، ان الشاة لا يضرها الشلخ بعد الموت، اذا ذبحت خلاص انتهى كل شيء، تشلخ او ما تشلخ خليك رجل. لا، دفعته الى القتال، ولذلك كان يقاتل ويأبى ان يدبر ويقرأ، ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدمى. فعلا قاتل الى ان قتل. بتنبه لي، هاي مرأة وابنها على فلذة كبدها، كان ينبغي يعني لو كان عندها ضعاف او عندها انخذال، عندها تروح ضم روحك بمكان ابتعد، حاول ان تعمل عمل يخلصك ينجي، ابدا. دفعته الى، قالت له هذا موقف، والانسان موقف قبل ان يكون اي شيء اخر. ما طول هذا موقف فضل تقدم الى الحرب. على ماذا تدل يعني هذه المواقف؟ على ماذا تدل؟ انت شكد تتصور؟ ليش خلي عنك؟ انا ما اريد اجي الى نساء اهل البيت، احنا عندنا نماذج في نساء اهل البيت صلوات الله عليهم، نماذج يعني ما يعني تتلع الجيل، ترفع الرأس. ها؟ المرأة قد يكون دولة نطيهم افرض صبغة شوية اكثر من العادية، لكن هاي افرض الان لما نرجع الى تاريخ الناس نلقى المرأة لا تقل بطولة في ميادينها عن الرجل، لكن كل ما في الامر انها عبر التاريخ ما خلوها تنزل للحرب لانه حصروها على ميدان اخر، ولا مو معنى عندها نقيصة عن الحرب، لا ابدا. لكن كل ما في الامر الرجال كانوا يكفوها الحرب، والمرأة تقوم بالاعمال الاخرى، تقوم مثلا بالتمريض، تقوم برعاية خلفية الجيش، اعداد حاجات المقاتلين، ها؟ وما يدل ذلك على نقصان في اصل الفطرة ابدا. الفطرة على حد سواء بين الاثنين. هالنقطة يريد القرآن الكريم يقتلعها منين؟ من نفوس المسلمين. اخر هو مسلم شنو؟ يكون يتثقف بثقافة الاسلام، مسلم يعني يكون يتمثل حضارة الاسلام. حضارة الاسلام تقول له ان المرأة لا تقل بطولة عن الرجل ولا تقل استعداد عن الرجل في الميادين التي تلجها. وبالفعل يعني انا ااكد لك اذا اريد اقيس الخنشاء احطها ويا بعض الرجال اللي كان اذا شاف الحرب يرتجف من قرن الى قدم. لا طبعا واي فرقت وارض وسماء، وذلك كلهم لا يدل على تمايز، انما يدل على نمط من التربية. والا في اصل المنشأ والخلقة سواء. شو تنبهت لي النقطة؟ والمؤمنون والمؤمنات، شايف المعادلة؟ يحاول القرآن الكريم ان يجعلها معادلة مركزة في ذهن الفرد المسلم، بانه على صعيد واحد، المرأة والرجل على صعيد الانسانية على مستوى واحد. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. زين، بعضهم اولياء بعض، الولاية هنا شنو؟ الولاية هنا ولاية نصرة وموالاة. شلون يعني ولاية نصرة وموالاة؟ يعني المؤمن اللي يدعي بأنه مؤمن اذا شاف اخوه المؤمن تعرض الى محنة سواء كان ذكر او انثى، ها، يقتضي ان يخفه وياه، يساعده، لان اكو علاقة بيناتهم. شنو هي علاقة العقيدة؟ هاي علاقة العقيدة امتن من علاقة الدم. علاقة الدم ترتبط بالاعصاب والدم واللحم. الدم واللحم الدب بعد يومين بالتراب يصير تراب، راح خلص شلت له الرجل. لكن علاقة العقيدة ما تنفصل ابدا. علاقة العقيدة فكر والفكر ما يموت. علاقة العقيدة معنى والمعنى لا يموت. اذا واحد يدعي ان مؤمن وقدام اخوه المؤمن يتلوى، قدام اخوه المؤمن يتقلب على جمر من الالم والاضطهاد، وما ينصره، ما يوقف الى جانبه، ما يراعيه، مو من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. ليش يدعي ان كنت تهتم باموري؟ يعني المفروض انا وانت ناخذ من قليب واحد. يعني لما نكون اهل لا اله الا الله، مو يقول اذا مثل اعضاء الجسد، اذا مرض عضو تداعت له سائر الاعضاء بالحمى والسهر عينه كذلك. هذا المعنى اللي يريده القرآن دائما يذكرنا. يقول اوائلكم كانوا على حد سواء، يعني وقفوا بالشاحة، دماءهم اختلطت، مشاعرهم اختلطت، احدهم يدافع عن الاخر، احدهم يقف الى جانب الاخر. لا تنسون هالتجربة اللي مريتوا بها، خليها تعيش عندكم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. الحقيقة اما هاي فجيعة عندنا، يعني احنا في حضارتنا فجيعة الان. يعني قد يمر المؤمن الان او المسلم بمحنة لاخيه المسلم ويتفرج ابدا ولا يهم ولا تأخذ من تفكيره شيء. يعني صار عندنا فردية، ردتنا هالفردية الى ايام الجاهلية. ماكو الفردية اللي كانت عندنا ايام الجاهلية شلون؟ ان الواحد من عندنا يهم نفسه ما يهم الاخرين. اما الاخرين ذولا اللي هم اخوته بالكفاح او اخوته بالنضال ما يهتم لهم ابدا. بينما لا، عند بعض الحضارات حتى بعض الحضارات المعاصرة تلاحظ عندها هالمعنى هذا موجود. اكو قضايا كثيرة صارت برهنون بيها. ها تأمل واحد يقول وقعت عندنا طائرة مزرعتنا، الى الحلفاء يقول الطائرة لما وقعت يقول دولة اجوا جابوا لها مصلحين يصلحوها 14 واحد. هذا من الرؤساء يحكي لي القصة الي خفيائيا. قال لي جيت لهم اتفرج عليهم، كلموا واحد قالوا له كلم هذا الرجل خلي دولة داير مدايرنا لا يغلون علينا الدجاجات اللي نشتريها منهم يبيعونا اياها باصول. قلت له قضية بسيطة. يقول وديت لهم 12 واحد وديت لهم 12 دجاجة. يقول اجيت بعد اسبوع لقيت الدجاجات لعبا 9 من عندهم بس 3. قلت له سألهم وش وليش دولة ما ماكلين منها؟ سألهم قال لي دولة يقولون اخوتنا الان بساحات القتال جاي قاتلون والهم بالسبوع وجبة لحم واحنا هنا مرفهين ما يمكن ناكل اكثر من عندهم بالسبوع، هم وجبة مثلهم نواشيهم. فالوجبة كل واحد ربع دجاجة احنا اخذنا، عندنا ذني يكفلنا بعد 3 اسابيع. عندك هاللون هذا شوي يولا، عندنا هاللون هذا يولا، ها المفروض هذا عندنا يصير، المفروض هذا يصير عندنا. المفروض ان المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن. هسا هذول قاعدين بدل ما ينصر اخو، يا ريت هسا يكف عنا خلاص فينا شرك مري يسعد مري نصرتك. ها يومية ما عندك شغل الا مطلع لك هالقد كتب وهالقد نشرات وهالقد وعلى اشياء ما تضحك على عقلك. انت عندك عقل احترم عقلك انت. هاي توزع كفر وايمان بكيفك على شنو؟ ايه على شنو؟ مصيبة هذول. يمتى هذول هم يرتفعون الى مستوى الاسلام؟ ما تدري. وهذا مثل ما قلت لك هذا هاي احنا نعتبره نكبة في تاريخنا وفي حضارتنا. طيب خلي اروي لك حادثة. دخل صفوان جمال على الامام الصادق سلام الله عليه يعني. صفوان ابن مهران يقول طبيت على الامام قلت له سيدي انا شغلتي اني انقل حجاج الى بيت الله الحرام، عندي جمال اكريها وتأتيني المرأة المسلمة هي تعرفني بعملي تعرف اني انا انقل حجاج، أنا عندي حملة انقل حجاج. فهاي المرأة ليس معها محرم، لا وياها زوج ولا وياها محرم، يصير انقلها انا؟ قال لي بلى بلى، المؤمن محرم للمؤمنة. نبه لي زين انقلها لان المفروض انت مسلم وهذه مسلمة، يجمعكم رابطة الايمان، انت محرم لها. وقرأ الاية المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وما طول انا مريت بالمسألة خلي ابين لك حكمها. احنا عندنا الان يعني المرأة اذا ارادت تروح الى الحج وما وياها زوج ولا محرم، احنا عندنا نشترط ان تكون امنة بالطريق. يعني اذا مأمنة على نفسها مو ضروري الا محرم وياها ابدا. ومو بس احنا، لا جملة من فقهاء المذاهب الاخرى ايضا يذهبون الى هذا. نبه لي. يقول الامان، شرط الامان، واذا ماكو امان اصلا ما تعتبر مستطيعة. اذا ما اكو امان ما تعتبر مستطيعة. واذا اكو امان ما يحتاج ان تكون زوج، يكون زوج وياها او محرم وياها، شابة او كبيرة او ما يفرق ابدا. المهم انها مأمنة على نفسها، المهم انها تروح وترجع وهي امنة على عرضها على كرامتها. في مثل هالحالة ما ينافي ان تروح. بس الاحناف والحنابل لا يعتبروا شرط لحجها انه لابد وان يكون معها محرم. الحنابل وما تفرع من الحنابل يعتبروا شرط، ويبدو ان يعتبرون حجها باطل ايضا. اذا اعتبروا شرط، الشرط من الاسباب الوضعية، يعني حكم وضعي مو حكم تكليفي. زين، في المسألة بينما لا المذاهب الاسلامية الاخرى يقول لك بشرط الامان، واذا لا والله ما اكو امان ما تعتبر مستطيعة ولو عندها زوج وياها ولو عندها محرم. اذا امان ما اكو ما تعتبر مستطيعة ابدا، يسقط عنها الحج. الاستطاعة مو حاصلة الى ان تأمن يلا تروح. فالامام سلام الله عليه شي يقول له؟ يبدو ان الامام احرج ان عند هذا الرجل هاي مأمونة، لان هذا الرجل متدين مسلم، يقول له هاي اختك، هاي مسلمة، المسلم اخو المسلمة، المؤمن اخو المؤمنة. وقرأ الامام سلام الله عليه الاية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، استدل بالاية. واتخطر حادثة ايضا اخرى تهج في هذا الموضوع. فديوم مر رجل من الصلحاء بمصر كان يتمشى، شاف جارية بيدها عود، هذا العود هذا الالة الطرب المعروف، بيدها عود تحمله، والجارية ماسك العود، امس دنا اليها اخذ العود من يدها كسره حطمه. سألها علما هذا؟ قالت له هذا لابن للعباس ابن احمد ابن طولون، يعني ابن الحاكم العام، نبهلي ابن الرئيس العام. قالها ما ينافي جيبي، اخذ حطمه. هاي اقبلت الى احمد ابن طولون الى الحاكم العام، قالت له القصة هكذا، انا جايب العود لابنك وهذا اخذ العود حطمه. ارسل خلفه احضره، قال له انت الذي اخذت العود من المرأة؟ قال له بلى. قال له انت عرفت المن هذا العود؟ قال له بلى اعرف. قال له المن؟ قال له لابنك هذا عرفت. قال له وما اكرمته لاجلي؟ قال له ها. قال له انا اكرمه لاجلك على حساب طاعة الله وامر الله ونهيه. الله عز وجل امرنا نعم بان نقف بوجه المنكر، قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف. زين، فالان انا اجي اكرمك واهين امر الله؟ ها، هذه وحدة. قال النبي يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الخالق يأمر بأن نقضي على أسباب الفساد، وهذه آلة من آلات الفساد تعين على الانحلال وعلى الانحدار، وتريد من عندي أكرمك بإهانة الدين وبمخالفة رسول الله؟ أطرق في جواب هذا، سكت سكت ثم التفت له، قال له إذا شفت حالة من هالنوع مماثلة أو أي منكر قف في وجهك وانا من ورائك، انا من ورائك، انا ادعمك، لانه انا اشكر لك هالموقف، انت الان هجيتني من اعماقي وذكرتني بضرورة اتباع الدين. فالواقع الاية الكريمة تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، المفروض اكو ولاية نصرة، ولاية موالاة. ثم تنتقل الآية الكريمة تقول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نبه لي شوي، هاي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على إطلاقها يعني؟ يو لا، اكو شروط هنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى مراتب، كل مرتبة يتعين ان يسلكها الانسان، يعني يكون يؤخذ حجم الامر وحجم المأمور بعين الاعتبار، ينوخذ ها حجمه بعين، الا في حالات معينة. مثلا مرة انا اقدر امر بالمعروف وانهى عن المنكر بيدي بسلاحي، ها اقدر، لانه انا واحد من مجموعة، المجموعة متهيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتملك قوة وإلها فوتة وفوتتها مؤثرة، لا انا اندمج ويا المجموع. مرة لا والله انا واحد او اثنين او امثل عشرة مع واحد ماشك بزمام الامور، السلاح بيده والاموال بيده والحكم بيده وكل شيء بيده، انا شو اسوي؟ انا مثل واحد ينفخ بالصحراء، ها شو تأثيري في مثل هالحالة هاي؟ ها في مثل هالحالة اقدر انا اعمل يدي اعمل سيفي؟ طبعا لا، لا اقدر اعمل يدي ولا اعمل سيفي، لان المفروض هذا العمل اللي اقوم به ليكون عبث، عمل الى هدف والى تأثير، هنا ماكو تأثير، يعني ما استطيع ان امر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، باجيب اللسان اشوف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان الى تأثير يواجه الخسران يولا، تأثير يواجه الخسران الى يولا. شلون يعني؟ يعني انا اذا امرت بمعروف ونهيت عن منكر، صحيح قد اني اوجد فرد علامة استفهام على هذا المرتكب للمنكر، اقدر شوي اهدم من بناءه تهديم بسيط، طبعا هذا راح يعرضني لعقاب، خلي اشوف هذا العقاب اللي يعرضني يتوازى مع العطاء اللي حصلت عليه ولا. يعني مرة انا احكي لحشاية والحشاية تروح تشي بالهوى ما لها قيمة، لكن ينقتل بسببها ها فرد مجموعة افرض لهم قيمتهم العلمية قيمتهم الاجتماعية قيمتهم الانسانية، في مثل هذا المورد لا، مرة لا اكو لا ده هذا اقدر عليه ولا هذا اقدر عليه، انكر بقلبي. هاي وقت الحالة العادية، الحالات الاعتيادية. الحالات غير الاعتيادية شلون؟ يعني اذا توقفت نصرة الدين، توقف حفظ الوطن، توقف نعم حفظ الجماعة، حفظ المقدسات، ها لا انا حتى لو اموت وهذا الامر معروف والنهي عن المنكر، خلاص شال الانسان علما، ها الانسان يموت يموت، واذا صار يموت خلي يموت بساحة شرط، احسن مما يموت قصعا على يموت على فراشه كما يموت الحيوان. لا، في مثل هالحالات الدفاع عن الاوطان، الدفاع عن الكرامات، عن الاديان، يعني بنسميها الامور الاساسية التي من اجلها يتعين الجهاد، اعلاء كلمة الله، يتعين الجهاد، القتال، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، هذه حالة اخرى. الحالات الاعتيادية لا تجي بها ذيك الشروط. هسه الموضوع شوية مفصل، ما استطيع انا ان بهالسرعة استوعبه، بس خطوط العامة هاي. اكو عندنا حالة عادية وحالة لا والله مو عادية. الحالة العادية تجي هالشروط، جواز تأثير المنكر، معرفة ان هذا منكر، زين، بالاضافة الى كون معرفة ان هذا لا يلحق به ضرر وبواحد من المسلمين، هاي بالامور العادية شروط اربعة يشترطوها. لكن بالامور غير العادية، وطني معرض للاجتياح، مسلمين معرضين ان يدخل عليهم اما فاسق او كافر، ها يدخل عليهم لإبادة يدفعون عن انفسهم، هنا ماكو، ما تجي شروط انه ليكون يصيبك مكروه، لا هنا ماكو مكروه، هنا الدم اذا انصرف بالشاحة يعتبر دم مقدس، لان دفاع عن المقدسات، دفاع عن الاوطان. طيب خلي نلاحظ، نقول ان الآية من ناحية من يؤمر بمعروف وينهى عن منكر، اذا احسوا بخطرة، شو سود التفت الى عبارة ابي الشهداء صلوات الله عليه. الحسين يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله جن ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل فحري بالله عز وجل ان ادخله مدخلا. جن نبه لي بينما اللحظة اكو تيار اسلامي اخر يخالف هذا التيار الاسلامي الاخر. تقدر تشوف مثلا احكام السلطانية للفراء الحنبلي، تقدر تشوف مثلا المغني لابن قدامة وغيره من الكتب، تشوف المذاهب الاسلامية لابو زهرة. لما يجون الى بعض من يتولى افرض الحكم يقول اذا خرج خارج بالشيف، فد واحد طلع عنده قوة طلع بالشيف واجى للحاكم قهره واخذ الحكم والناس ادعنوا له، خلص اصبح واجب على كل مسلم ان يطيعه وان لا يبيت الا وفي عنقه بيع له، حتى ولو كان مدري منه، ها حتى ولو كان طالع من امن مدري منين، ها ها ما ينعرف هذا ما طول اخذها بالشيف ادعنوا الى هذا. ما يلتقي مع الفكر الاسلامي هذا الكلام. ارجع الى مجموعة من النظريات من هذا النوع وشوف لا التعليل شلونه. التعليل يقول: من خرج بسلاحه وتغلب على الناس واصبح يسمى بالخليفة هذا يجب طاعته. شنو الدليل؟ يقول الدليل ان عبد الملك قاتل عبد الله بن الزبير فصار امام فيجب بيعته. شنو فرقك عن نيتشه هذا الفيلسوف الالماني اللي يقول الحق هو القوة والضعفاء يجب ان يموتوا. الحق هو اللي عنده قوة خلاص هذا هو الحق، هذا هو اللي يمثل الحق والحقيقة ويمثل الدين، واما الضعيف لازم يموت. شنو فرق نحن عن هذا؟ يجي تقول لي هذا يجي من الشارع ياخذ الحكم الشرعي من اهله، بس اخذ الحكم الشرعي من اهله كوجبت طاعته. وشنو الدليل؟ الدليل عبد الملك ابن مروان. هاي كأنه يوصل لكرسي الحكم خلاص صار مقدس هذا. وتقاش، وهاي هاي المصيبة، تقاش درجات الرجال بيش بنسبة وصولهم الى الحكم. قلت لك انا المستشار عبد الحليم الجندي لما يجي الى ترتيب خلافة الخلفاء يقول هي اراد الله عز وجل جابهم على هذا حتى يحدد منازلهم، واحد اثنين ثلاثة اربعة، الرتبة تجي بيش بالحكم، شو وقت يوصل للكرسي الكرسي هو اللي يحدد مكانته. هذا هو الكرسي حدد مكانته. قعد مروان على الكرسي، لما قعد هذا انا افضل مروان على اللي قعد على الكرسي من الخلفاء قبل مثلا. زين قعد فلان مستنقع على كرسي من الكراسي، هذا انا افضله على واحد نصبته السماء او نصبته الشرائع او نصبته البشرية. تفكير ايش هذا؟ يعني تفكير التسليم بالواقع، هذا الانسياق مع الواقع؟ لا مو شيء. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ طريقة الى التطبيق، وغاية ما في الامر اذا تشوف بعض ائمتنا ترى كثير من البعض يغلط يتصور ان ائمتنا هادنوا الاوضاع، لا لا ما هادنوها، انما اخذوا بعين الاعتبار الحالة درسوها. اضرب لك مثل سنة 140 اجى ابو جعفر المنصور دخل الى المدينة ودى ورا عبد الله ابن الحسن. ابو جعفر المنصور كان من الدعاة الى محمد وابراهيم اولاد عبد الله ابن يدعو الهم، اكو بيعة في عنق الهم لهؤلاء. جن بعد ذلك طبعا خاف ان ذولا راح يظهرون عليه لما اخذوا الحكم خذاه الشفاع، ذولا يعرف انه عندهم فوتات يعني رجال، يعرف ان ذولا رجال ورجال حملت سلاح ولهم تأثيرهم، وبنفس الوقت اكو شرط بعنقه هو ان يدعو الى الرضا من آل محمد من آل النبي صلى الله عليه وآله. فلما هذا الشرط بعنقه هو خايف، خايف من عبد الله بن حسن واولاده. فاجى عبد الله بن الحسن اجتمع به قال له وين اولادك؟ طبعا كانوا مختفين، محمد ابراهيم مختفين، وكانوا يجون بين فتره وفتره لابوهم معممين بعمه بدو على شكل بدو من الرعاه من الخارج يطبون عليه حتى لا احد يشعر بيهم. يوم من الايام قال لهم عبد الله والدهم، قال لهم هم يجون لي يقولوا لنا ننهض؟ قالوا لا بعد وقت الان. ثم قال لهم اسمعوا، اذا منعكما ان تعيشا، اذا المنصور منعكم ان تعيشا عيشة كرماء شجعان ما يمنعكم ان تموتون ميتة كرماء شجعان. روح السؤال نشوف الوقت المناسب ونعضوا يرجعهم. فاجى المنصور قال له وين اولادك؟ قال له لا عهد لي بهم. قال له بلى لك عهد لهم. صار بيناتهم ملاحات، اغلظ له عبد الله بن الحسن واغلظ له المنصور، وطلع راح من الكوفة. راح رجع سوى ولا واحد اسمه رباح ابن عثمان ولا، ورجع له، رجع الى المدينة في تلك السنة. طلع هذا الوالي يستقبل وين؟ بالربذة. الربذة تبعد عن المدينة مراحل، زين، ثلاثة ايام بالمشي السابق. فهناك هاي اللي ما تكون بها ابو ذر بالربذة قال له ترجع انت، لا مارد الاستقبال، يروح جيب لي عبد الله ابن الحسن وجيب لي اولاده، جيب لي الحسنيين كلهم. قال له اولاده لا سبيل اليهم، لا ابن محمد اقدر عليه ولا ابن ابراهيم، واثنينهم مختفين. قال له الموجودين جيب ليهم. جاب له 15 واحد، نعم، اخذهم وسلط عليهم الشياط حتى حملت لحم بعضهم ونقلهم وين؟ جابهم الى الكوفة عن طريق النجف، حبسهم بقصر ابن هبيرة في الكوفة، وابقاهم هناك الى ان اختمرت عند الفكرة، امر بان يهدم عليهم البناء. فعلا هدموا عليهم البناء، ماتوا تحت التراب. ومنهم عبد الله ابن، وش قد كان عمر عبد الله بن الحسن؟ 75 سنة. نعم. دفنهم تحت التراب. اتحرك عاد ابراهيم ومحمد. اول ما تحرك منه محمد، وين تحرك؟ بالمدينة. طبع لي الامام الصادق سلام الله عليه. قال له اتريد ان يصطلم اهلك كلهم؟ قال له لا. قال له اذا انا شوية، انت شيل ابطك عني، ما لك علاقة بي، بس دول اولادي اثنينهم وياك. من وياه؟ عبد الله وموسى اولاد الامام الصادق سلام الله عليه. امرهم بالالتحاق به. طبعا هذا ينم على ان الامام سلام الله عليه على علم بالنهضة وداعم للنهضة، بس عنده موقف ما كد بيه اعتبارين. اعتبار ان وجود الامام خارج المعركة حماية للباقي من الهاشميين، اذا دخل بالمعركة راح كلهم يصطلمون باجمعهم. هذا هو، الا مو معناه كان الامام الصادق قاعد، لا، مو يتصورون الكثير من عدوهم. مستغرب انا، يعني ماكو تحليل كافي في الواقع. لا، كان الامام الصادق سلام الله عليه امثال هاي النهضات يدعمها، لانها تحقق امر بمعروف ونهي عن منكر. فقالهم لاولاده الى عبد الله والى موسى التحقا به، فعلا التحقوا به. شو وقت تحرك محمد؟ تحرك بالمدينة سنة 145. ومنو طلعوا وياه؟ طلعوا ويا الفقهاء ايضا، ابن هرمز استاذ الامام مالك وياه، ابن عجلان، ابن ابي سبرة، مجموعة اللي يحب يقرأ الواقعة يشوفها، من خيرة رجال الفكر الاسلامي طلعوا ويا محمد. المدينة خرجت باجمعها معه، وطلع محمد الى القتال، وقف موقف، نعم، طلع له منه، طلع له القائد العباسي ولي العهد كان عيسى ابن موسى، قاد له حملة قوية وخرج الى قتاله. طلع الى قتاله، انقتل محمد ويا مجموعة من العلويين. يعني الامام الصادق بارك المصارع، حتى يوم اللي طلعوا ذولا كان الامام من وراء ستار دموعه تجري على يعرف ان طاقة فعلا ما عنده اكثر من هذا، خلي دول ياخذون طريقهم. لما طلعوهم وانقتلوا هناك وطلع محمد، كان اكلون من المعرفة بان تحرك واقرار لهذا التحرك. هنا قتل محمد، اجى خبر علما لابراهيم. ابراهيم وين؟ ابراهيم كان على المنبر مشكل، وجاءه نعي اخيه بالبصرة، كان هو ومستولي على البصرة، متحرك استولى على البصرة واطرافها، واجى لي الخبر بمصرع اخيه، فانشد ابياته: سأبكيك سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا. قال انا مو دموعي مثل دموع بعض الناس، يقعد يعتصر دموعه كالأمة الوكعاء وشايل يديه للسماء، ها؟ لا، لا تشيلي إلا الشيوخ دعاء، فدعاء النعاج لا يستجاب. يقول له: سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوتر، ولست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا، ولكن أروي النفس مني بغارة تلهب في قطري كتائبها جمرا، ونحن أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا ولو قصم الظهر. نعم، وفعلا نهض إبراهيم نهضة المعروفة، وقاتل. وشلون نهض؟ يعني وقف موقف غاية بالنبل، طبوا عليه القواد، قالوا له: الآن احنا نضع لك جيش العباسيين تحت سنابك الخيل، لان هاي قدامنا، هاي البناية بها اسلحتهم وبها الميرة، اقواتهم اللي عندهم طعامهم كله هنا وسلاحهم ومجموعة عليها، نطبها الآن، نطوقها ونقضي لك بالليل، اعطينا مجال. قالوا: وتطبون تهجمون بالليل؟ اذا هجمتوا اكو امرأة تصير تحت شنابك الخيل، اكو طفل يصير تحت شنابك الخيل، اكو رجل كبير مو مقاتل قاعد ببيته، امرأة غير مقاتلة قاعدة، ناس عباد، اذا شو ذنبهم ان اعرضهم الى الابادة؟ لا، الى ان يصبح الصباح الكتائب اللي تتوجه القتالكم توجه القتالها. ملاحظ؟ وهي هاي المثالية اللي عندهم. واكد لك يعني هاي المثالية يعني كانت في مجتمع ما يريد مثالية، وكان الامام يقولون مين سلام الله عليه يصعد على المنبر يقولهم: والله لو شئت لقومتكم بسيفي وصوتي، وكان اعرف اللي يداويكم شنو، لكن اجي افسد اخلاقي على اخلاقكم؟ لا، والا انا اعرف اللي يأدبكم شنو واللي يحملكم اعرفه، لكن انا ما اسويه. ليش ما اسويه؟ لانه اذا سويته معناه اسحق على مبادئ القرآن، اشحك على يعني. ولذلك هذول الكتاب اللي ما فاطنين للقضية يتصور ان هذول ضعفاء، لا مو ضعفاء يا اخي، قد يرى الحول الخلة وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله. يقول: الوجه اعرف انا، لكن تقوى الله تقف امامي، ما اجي انا اسحق استعمل وسيلة ظلم حتى اثبت قدمي على شريرة او على ملك او على حكم، لا لا ابدا. فهذول يقول لهم ابراهيم: انا ما اخليكم تهجمون، اذا هجمتوا راح تروعوا لكم عائلة، تروعوا لكم طفلة، انا ما اسمح. شوف الفرق بين هذا، يطيح الحسين منا بالساحة، يتقدم عمر ابن سعد بيده قبش يلتهب نارا، يصيح: احرقوا بيوت الظالمين. وعليه من؟ ها؟ على عائلة رسول الله، على رهط النبي، على رحل النبي، يوقد النار بالخيمة. وتعرف اطفال ونساء في داخل الخيمة والنار تحوطهم: خرجنا بنات الزهرة يتراكضن من خيمة الى خيمة ومن خباء الى خباء. هل لهذا يقول: انا شفت طفلة ترتعد والنار قد تعلقت بأطراف ثيابها. حميد نفسه يروي الرواية يقول: دنوت إليها ليطفئ النار عنها، رفعت رأسها إلي قالت يا هذا أنت لنا ما علينا. قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت يا هذا هل قرأت القرآن؟ قلت نعم. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمك أبي عبد الله. إن الله يقول وأما اليتيم فلا تقهر. قلت له بني إلى أين وين رايحة؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا لجدي علي بن أبي طالب قريبا من هنا، أريد أروح هناك أجد لي ملاذ. قلت بني بينك وبينه مسافة. قالت إذا خذني إلى المعركة. يقول مشيت بها إلى المعركة، جلست إلى جانب جسد، صاحت عمي انظر إلى متني، عمي انظر إلى متني قد اشود من ألم الشياط. طلعت تحشم بالمغارة، شفت وليها البين مارة على القاع دمنا عري تجارة. على ان كثيرا من رواة الطاف ممن كتب بالطاف يقول ان عائلة الحسين لم تخرج الى المصارع الا ليلة، طلعت لاخته عندما تناصف الليل بعد ان انسحب الجيش، وقفت لوين باطناب المخيم. ايدي العدو، ولكن يا ربي اسألك وادعوك واتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء، لا تحرمنا من رحمتك يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.